القول الحديث انها محل نظر الرب جل وعلا. ان الله جل وعلا لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، ولكن انما ينظر الى قلوبكم، وفي روايه اخرى الى قلوبكم واعمالكم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. سلامه الصدر اين نحن منها؟ وقد اقسم الشيطان الرجيم يوم اعترض على امر الله جل وعلا فتكبر، لاقعدن له صراطك المستقيم، ثم لاتينه من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. اقسم الشيطان أن يضل ابن آدم، ولما كان محل نظر الرب جل وعلا في ابن آدم قلب قصده الشيطان بكل عهد ورباه بكل تهد، فتجد في قلوب صنف من الناس الكبر وعند بعضهم الحسد والخزي والعتو والاستعلاء، بل والذي رفع السماء بلا عمل قد يساهم الانسان الحيوانات في اصطفاف المستكبرات منهم. فبعضهم عنده حرص على الدنيا اشد من حرص الكبار، وبعضهم يجمع كجمع النمل، وبعضهم ينظر كبدر الثعلب، وبعضهم له صبره كصبره الاسد، وبعضهم يعمل تعب في القرب. فان اردت انسانا سليم الصبر تتعجب كيف نجا من النفس والشيطان والهوى. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وكل من اراد النجاه فيقول في الحديث الصحيح: الا اخبركم باهل الجنه؟ ألا تريدون أن تعرفوا من هم أهل الجنة؟ فقالوا: من يا رسول الله؟ من يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل صدوق اللسان مخموم القلب. فقال: يا رسول الله، علمنا صدوق اللسان، لسان لا يكذب، فمن هو مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مخموم القلب السقي النقي، ليس في قلبه ذل ولا حسد. لماذا فسدت الصدور؟ ما الذي غير القلوب؟ الامر كثير، ولو اردنا فقط ان نذكر هذه الامور نذكرها لن نتسع لنا المقام، ولكن اتحدث الى احبتي في هذه النقاط التي والله جاءت من غير تكذيب الا انه قضاء الله وقدره. اتحدث اليكم عن افه الاباء وشكر الناس في القنوات وفي المجال. اتحدث اليكم عما افسد الصدور فضيعت بتاريخ الصلوات وقطعت الارحام واريقت الدماء واكل الحرام وسكن الزنا. هذه الافه اسمع اليها في قول الله: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. آفة الآفات، آفة الآفات يا أبناء الدنيا. يقول علي رضي الله عنه: وبعضهم يتكاثر بالنسوان وبالعيال، وبعضهم يتكاثر بجمع العلم وكثرة الكتب والقرآن. بل والله في هذه الأيام نسمع بآذاننا ونرى بأعيننا صرتا من الناس تغيرت قلوبهم كأنه وقع عليها الله عياذا بالله، فيفتخر أحدهم لأن له عشرات الدوائر، ولأنه شرف بأن مر على كل السجون، وأنه ترمي عشرات الزيات عياذا بالله في هذه القلوب. وليس كل التكاثر يا عباد الله مذموم، مش كل التكاثر مرفوض وحرام، هناك نوع من التكاثر محكوم وممدوح عند الله جل وعلا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثاني رواه ابو سعيد الخدري والحديث في مسند الامام احمد: استكثروا كالطرف من الباقيات الصالحات. فقال يا رسول الله: وما الباقيات الصالحات؟ قال: الميمة. يا رسول الله، ما الباقيات الصالحات؟ قال صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية: الملة. يا رسول الله، ما الباقيات الصالحات؟ فقال: الملة. فقال الصحابة في المرة الرابعة: يا رسول الله، وما الملة؟ قال صلى الله عليه وسلم: التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أراد أن يستكثر، من أحب الزيادة فليعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يستكثر من الباقيات الصالحات. ألا وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان كلما تقدم به العمر شف فيه، قوي فيه، زاد فيه خصلتان: الحرص والطمع. يشير في هذا ويشير فيه خصلتان: الحرص وطول الأمل. أحبتي في الله، هذه الدنيا التي شغلتنا فقطعنا أحامنا وأتانا قلنا ببعضنا وهجر بعضنا بعضا، والله فرطنا في حقوق الله وفي حقوق الأرحام والجوار من أجل هذه الدنيا. انظر إليها في القرآن الكريم، بل خذ هذا الواقع الملموس عندك أن تشهد بصدق ما أقول. ما الذي يحبنا في الدنيا؟ إيه اللي عجبنا في الدنيا؟ لما تشيك في الدنيا بدنا واستهزاء؟ تقول لي: والله الأكل فيها عيب، واحد يقول لك الشعر، واحد يقول لك الزن، واحد يقول لك الزوجة، واحد ثاني يقول لك أنا بس بصير بحس أشم الروائح الطيبة. انظر أيها الحبيب إلى حقائق هذه الأشياء: الأكل والشرب والزوجة والثياب والطيب. بل انظر إلى السكن، هذا هو كل متاع الدنيا. فإن أفضل مطعوم، أفضل أنواع الطعام في الدنيا، والله جل وعلا جعل منه في جنة عرضها السماوات والأرض العدل، هذا أفضل الأطعمة وأشهر الأطعمة إلى كل الناس، فيه شفاء للناس. ولو فكرت في حقيقة العدل، ما هو إلا بسقة نحلة، بسقة أعزكم الله تثبت النحلة. أفضل أطعمة الدنيا ما هو إلا بسقة حجرة. فربما يقول البعض: لقد مللتني من العسل، أنا بحب الشرب. طب ما أفضل المشروب؟ اللبن. هل هناك مشروب أفضل من اللبن؟ بالطبع لا. واللبن كما سمعت القرآن الكريم يتحدث عنه في سورة النحل: يخرج من بطونها، هذا في العسل، من بين فرس ودم، لبن خالص سائغا للشاربين. يخرج هذا المشروب الذي هو أفضل مشروب، في جواره الدم، هذا افضل مشروب. ربما يقول البعض ملينا الطعام والشراب، فما الحديث عن النساء؟ ما الحديث عن النساء؟ حتى المرأة التي انشغلنا بها في دنيانا وفي صلاتنا وانشغلنا بأعضاء الزوجات من حلال او حرام، لو فكرت في حقيقة الزواج لوجدت ان غاية اكثر الناس قضاء الشهر. المرأة تتزين بأفضل انواع المعادن، الا وهو الذهب والفضة، ويدفع لها المهر، وتصرف آلاف الجنيهات، ونعطي الله ليلة العمر، وتلبس أجمل الثياب، ثم ماذا؟ ثم يؤتى أقبح ما فيها. هذا هو النكاح. تتزين المرأة ويدفع لها المال ضيوف مؤلفة، وتتزين بأحسن الزينة وأفضل المعادن وأفضل الثياب، من أجل ماذا؟ ليؤتى أقبح ما فيها. سماه الله جل وعلا سوءا، سوءا، سوءا. ظهور هذه السوءة بساء الإنسان. فلربما يقول البعض هذا الطعام وهذا الشراب وهذا النكاح بقي بلاد. أقول لك أفضل ملبوس الحرير. أتكلم عن الحرير الطبيعي مش الحرير الصناعي اللي مقطوع من مشتقات البترول. الحرير الطبيعي، هذا الحرير قيوده تجمع من ماذا؟ من نسيج حشرة. قيود القرد تنسج قيودا، تجمع هذه القيود، يصنع منها افضل واغلى واجمل ثياب. بقي شيء واحد، الا وهو المشموم، الريحه الطيبه، الروائح الطيبة. أقول لك أفضل أنواع الروائح ليس البرفانات العالمية، وليس سوق الروائح في أوروبا ولا في فرنسا، ولكن أفضل الروائح هو المسك. هل تعلم أن المسك في الأصل يخرج من غدة، غدة تخرج بجوار رقبة البدان، فيجمعها تجار العطور والروائح ويربطوها ببعض انواع الاعشاب والتركيبات فيخرج الينا المسك. هذه المده في الارض ايها الاحبه دم. فما الذي احببكم من دنياكم؟ الطعام؟ الشراب؟ النكاح؟ الجبال؟ الروائح الطيبه؟ فكروا في حقيقه هذه الاشياء. انطلق معي الى ايات القران الكريم. تجد قول الله جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع. يجلس كل سور القرآن التي تحدثت عن الدنيا، سقيت وصفا غضبا للدنيا هو الطيب، لهو ولا عيش أو لعب ولا، واللعب يناسب الأطفال الصغار. الولد الصغير يقول لك انا رايح العب. الدنيا دي كلها بكل ما فيها وما عليها لعب او لا، كلام الشباب والكبار. هذه هي اوصاف الدنيا، انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فطره مضطرا ثم يكون حطاما. صور صور الله جل وعلا بها الدنيا واحنا فلاحين، بنشوفها بعينين، بنشوف القمح اخضر والسنابل منظرها جذاب، ربنا قال ايه؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. لا يحسن. وما قال به دين ولا صح ولا عاقل. الكفر في الدنيا لاعدائنا يزومونها سوء العذاب اداء الليل واطراف النهار. ولكن هذه التذكره بالتحذير من الدنيا لاننا نسينا نصيب الاخره وانشغلنا بدنيانا. الهم التكاثر حتى تقوم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم يخشع من اذى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما جاء خراج من البحرين جاء به ابو عبيده رضي الله عنه والحديث عن عمرو بن عوف والحديث صحيح. فجاء الانصار منزل النبي فلوس جاءت النبي صلى الله عليه وسلم عايزين ياخذوا من هذا العطاء ومن هذا الخراج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه علكم سمعتم بهذا المال الذي جاء به ابو عبيده؟ قالوا نعم يا رسول الله. كل واحد يقصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابشروا وامنوا عظموا النشره كفروا الامل الفلوس كتير. ولكن انظر الى انشاء النبي صلى الله عليه وسلم فوالله من قد اخشى عليكم بشيء عنكم الفقر. اذا في اي شيء تخاف علينا يا رسول الله؟ ولكن اخشى عليكم ان تبسط الدنيا عليكم. وركز في كلمة عليكم. عليكم يكون في الضرر وليك يكون في النفس. لما اقول لك انت ليك عندي يبقى انت كده ايه؟ هتستفيد. لكن لما اقول عليك ليا يبقى انت كده هتدفع بعض الضرر. فالنبي يقول من صدق اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها فتنافس فيها كما تنافسها من كان قبلنا فتهلككم كما اهلكتم. يا بعيد مين؟ واحد بس حتى عشان البنت كان بيشتري بنته من الحوامل. واحد ثاني مات وهو يقتل واخر مات وهو يزني ورابع مات وهو يقتل. تقول عشان الدنيا عشان تستكفي وتجمع مصيبتان مصيبتان لم يسمع بمثلهما الاولون والاخرون. وما هما؟ قال ابن ادم يجمع المال في دنياه فاذا ما مات ترك هذا المال كله. احنا نقول في مثل النحل. النحل ملوش جيوب. النحل ملوش جيوب. ده وقت حرام ليه؟ ودي حرام ليه؟ بتتعامل بالنبى ليه؟ بتاخد الرشوة ليه؟ بتجيب الجوار ليه؟ ما دي حقائق انت مقتنع فيها وما بيمر الشغل في هذه البلد الا بتدفع عن واحد او اثنين جنيه. واحد او اثنين بيموت مصيبتان لم يسمع بهما بمثلهما الاولون والاخرون. ابن ادم يجمع المال كله ويترك هذا المال كله يوم مصيبة ويسأل عن هذا المال كله لوحدك. حلال لأبنائك حلال تلاك حرام عليك تستوي به في نار جهنم. الله فتلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحاب فأبشروا وأمنوا فوالله ما تفرقش عليكم ولكن اخشى ان تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما اهلككم. هناك حديث ضعيف ضعف الشيخ الالباني. اذكر هذا الحديث للطيفه فيه. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكدنا في حديث الحديث ضعفه الألباني رحمه الله. ولكن أذكر هذا الحديث لفائدة فيها في الحديث. يروى عن النبي صلى الله عليه قال من أشرك حب الدنيا اللي يحب الدنيا اغتاص منها بثلاث، يعني اغتاص يعني اصاب من الدنيا ثلاث اشياء. اول هذه الاشياء شقاء لا يقبل عنه، يبقى طعمه في شقاء، وحرم لا يبلغ قيام، يجمع المال مليون بقوا سبعة، هل من مزيد؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من هما؟ اثنين ما يشبعوش، طالب العلم وطالب المال. ويتوب الله على من تاب، لو ان ابن ادم الحديث في الحديث لو ان ابن ادم واتياه من ذهب تتمنى ذلك ولا يمنع توب ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. فمن احب الدنيا جاءه الحرص والطمع فلا يبلغ قناه في دنياه، وامل لا يبلغ انتهاء. عيش الشاب 100 تم خليهم 120، اقول لك خليهم ربع قرض، اقول لك خليهم 5 قروض، يبتلى بالشقاء وبالحرص وبطول الامل. خذ النقطه في الحديث واعلموا، ركز الله يكرمك في هذه الفريضه، واعلموا ان الدنيا طالبه ومطلوبه، الدنيا طالبه ومطلوبه، فمن طلب الدنيا سعى الدنيا طلبته الاخره، فياتي الموت وينقله من دنياه الى اخرى. تحمل يا اخوان، احنا بنطلب الدنيا ونسين ورانا ايه؟ نسين ورانا ايه؟ في موت. بس هو ان قرات الايه هتلاقي الموت مش وراه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه بطردكم ولا ملاقيكم؟ ملاقيكم. واعلموا ان الدنيا طالبه ومطلوبه، فمن طلب الدنيا طلبته الاخره فجاء الموت ورفضه الى الاخره. ومن طلب الاخره انشغل بطاعه ربنا سبحانه وتعالى، ايه اللي يحصل؟ طلبته الدنيا حتى توفيه رزقه واجله. هو اللي مستقيم اللي يصوم الجماعه لما يكفي المحل ولا ورشته في حد هياخد رزقه؟ كلنا متاكدين ان الجواب انت لا انت لا، ومع ذلك نؤخر الصلوات ونقدم الاعمال ونترافع عن صلاه الصبح بحجه الدنيا والتعب والمشاكل. فنطلب الدنيا والاخره تطلبنا، فان طلبنا الاخره طلبتنا الدنيا. وضرب علي رضي الله عنه هذه الدنيا بأوصاف، أولها عناء، أول الدنيا عناء، وآخرها شقاء، حلالها حساب، إذ يأكل المال الحلال يحاسب عن كل نقير ونقير، حلالها حساب، وحرامها عقاب. حلالها حساب وحرامها عقاب. من صح فيها امن، ومن حرص فيها لن. من صح في الدنيا امن، ومن حرص لن، ومن استغنى قتل، صاحب الاموال يقتل، ومن افتقر حزن، ومن افتقر حزن في دنياه، ومن عمل الدنيا وسعى له فتت اهلكت، ومن صعد عن الدنيا اتت، ومن نظر الى الدنيا اعمت، ومن نظر بالدنيا بصرت. فاي مجال انت؟ تذكر اولها عناء واخرها شقاء، حلالها حساب وحرامها عقاب. والله لو تدبرنا في هذه المعاني لاستكثرنا من الاخره وطلقنا الدنيا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله فضلك وشكر فتاة واستغفر فتاة. الحمد لله غافر الذنب الصراط للتوب شديد العقاب للطلب الى ما شهداه اليه بدعه واليه متاب. يقولون ان العقل من اختبر لغيره الضعيف والذكي الذي يعتبر لغيره والشقي من يعتبر بنفسه. تقول تدخين حرام بيجيب شرطانات بيهدي الايمان بيؤدي الى الوفاء. يقول لك لا انا بشرب عيدتين ده غير بشرب سبعه. ابو سبعه هو اللي بيجيب شرطان يروح يزوره يتاسف على حاله يتعظ لغيره ما يتعظ يصب المرض يعض على اصابع النفس يعض على اصابع النفس. انظروا الى اهل الدنيا والى الملوك والى القياصره والاكاسره. هذا هارون الرشيد اعظم ملوك الاسلام بعد جيل الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل استدعى قدمه اتساعا شاسعا. وبقول لك دولته لو اختلفت او قمتت كان عنده امبراطوريه مش دولة ولا دولتين ولا كما ست دول. لا دخل الاسلام الى كل فقع في اقطاع الدنيا. فكان هارون الرشيد يخرج وينظر الى اتحاد السماء ويتحدى هذا الاتحاد. يتحداه ليس اقترارا ولا كبرا ولكن تحدثا بنعمه الله. يقول للسحابة اصلي حيث تنظر مطارق مكة هيجين الجبل ثم طريق الصين هيجين الجبل. طب هم الصين مسلمين مش مسلمين لكن يعطون الجزية عن يد وهم طاغرون. ينظر هارون الى السحابة في جبل السماء ويقول يا شرفتي او وطني انصري حيث يأتي اينما تكوني ياتيني الله بصلاتك. فلما حضرت الرسول نادى على اعوانه وخدمه وقال احضروا لي قاده الجنود. فجاء قاده الجيوش وبقول لك ايش كان مش الدوله ولا مملكه ولا اقلاع ليش انقلاب صوريه. فجاء القاده فقال هارون بقادته احضروا كل الجيش كنت قاضي الجيش اللي تحت ايدي. فجمعوا في مشهد عظيم فخيم وقال هارون احملوني واخرجوني الى جيشي. فاخذ هارون ينظر الى اجلاله والى احواله ويقول يا رب يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. انت وانت وانت ملكك في الدنيا كملك هارون الرشيد والله لو كان لزال كما زال كما زال ملك هارون الرشيد. فما بالك وانت بائس فقير انت بائس فقير تعطي الله بنعم الله. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا عملنا في هذا الحديث. الحديث صحيح رواه ابو هريره قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان في بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى. ابرص واقرع واعمى فاراد الله جل وعلا ان يبتليهم ان يختبرهم. فارسل اليهم ملكا فجاء الى هذا الابرص عافانا الله واياه. تسمع عن مرض الايبولا اللي هو في افريقيا ما حد يسلم على حد. نعمه الجد والله نعمه لو سجدنا لله الى قيام الساعه والله ما وفينا الله حقه على نعمه كمال الجد فقط. عشان سليم كلف نفسك ورد صور قسم الحريق في مستشفى المصطفى. ادخل قسم الحرائق ترى وجوها كانت جميلة فأصابها لك نار الدنيا فأصبحت لا تنظر إليها إلا وأنت مشرق على صاحبها. من الذي ذكر هذه الأمور؟ وهل تأمل أن يفعل بك ما فعل به؟ حدثني والله قبل عدة يوم على احد الاخوه فقال قلت لو امراه في مستشفى الحوض المرصوص مستشفى الحوض المرصوص عشان بتعمل كي بالبخار او بالغاز فدخلت معاه نظرت الى رجل وجهه لا ينظر اليه قلت والله بعد ما خلصت قلت لمراتي انت السكه جالك اه قلت لها تعالى انا مش ممكن اجي معاك الان جاء هذا الملك الى هذا الامر فقال له اي شيء احب اليك فقال انت الحسن ولون الحسن فمسح هذا الملك على جلده فاذا باللون حسن وبالجلد حسن ثم قال له اي المال احب اليك ابن المال قال احب الابل فاعطاه ناقه عشرا وقال بارك الله لك فيها ثم ذهب الى الارض لو رحت تشوف بعد الجد عمر هو والله شعب يقرر يقول لك اكتب وشفت كده ولا كده يقول لك ما يهمكش ممكن تدفع حوالي 500 جنيه عشان شعرك ده مش مرقص معروف ادويه الجلديه من اغلى الادويه قال له هل شعر حسن الناس بتشمئز من شكل فقال وجه حسن وشعر هذا الشعر الذي كذب الناس من اجل فمسح عليه فعاد شعره حسن ثم قال له اي مال احب اليك حب من الناس فقال اشك البقره فاعطاه بقره حافله يعني عشر وقال بارك الله لك فيها ثم ذهب الى الاعمى وقال اي شيء احب اليك فقال اسمع اسمع فقال هذا الاعمى ان يرد الله ان يرد من الله انما الاسرع والافضل قال انا عايز واحد اثنين اما الاعمى فقال ان يرد الله لانه لا حول الا بالله ولا قوه الا بالله وما شاء الله كان وما لم يشاء ان يرد الله عن بصره فارد ذلك فمسح على وجهه فعاد بصره ثم قال اي المال يحب اليه فقال غلب فاعطاه شاذا عشرا وقال بارك الله لك فيها فبورك لصاحب الابل فاصبح عنده وال الابل وبورك لصاحب البقر فاصبح له وال البقر وبورك لصاحب الشاة فاصبح له والا واليا من اغنامه ثم اراد الله جل وعلا الاختبار بهؤلاء فجاء نفس الملك الى هذا الابرص الى هذا الذي لا ينظر اليه في صوره رجل ابرص صوره ايه رجل ابرص فقال يا هذا انقطعت بي السبل ولا وصل لي الا بالله ثم بك اعطني ابلا واحدا اتقوى به على كفني فقال هذا الابرص الحقوق كثيره كل يوم الثالث تطلع صدقات وزكوات اللي جنب الرحمن يتبع يتبع الحلال الحقوق كثيره فقال هذا الملك الذي جاءه في صوره رجل الابرص والله لكان معه اما كنت ابرص فاعطاك الله كونا حسنا وجدا حسنا فقال لا اما كنت فقيرا فاغناك الله فقال لا هذا المال اخذته كابرا عن كابر فقال الملك ان كنت كابرا فطيرك الله الى نافل ثم ذهب الى صاحب البقر طلب منه ما طلب من صاحب الابل بقره واحده يتقوى بها على كبره فقال عن شكوك كثيره فقال يا هذا ما كنت اقطع فرد الله عليك شعرا حسنا وشكلا جميلا فقال لا هذا المال وجدته كابرا عن كابر فقال له كنت كاذبا فصدرك الله الى ما كنت ثم اتى الاعمى وقال له يا هذا انقطعت لي السبل فلا وصلي الا بالله ثم بك لا وصلي الا بالله ثم بك شاة واحدة اتقوى بها على سفري فقال لقد كنت اعمى فقيرا فرد الله عليه بصره واعطاني المال خذ ما تشاء واطلق ما تشاء، فوالله لا أمنعك حقا هو إلا. فقال الملك لهذا دع ما إلى هذا، أمسك عليك مالك. فقد رضي الله عنه وسخط على صاحبه. انت فاكر ان عشت انا بتعمل ايه؟ مش كنت تاكل شنطه بسهوله فيها جريمه مشرفه؟ هو وعدني فوز اشتغل في الشركه والمزرعه، وربنا غفر من حيث لا تحتسب. ومع ذلك ان جاء طالب الليل يصرخ يقول والله يا ربنا تعرفين الحاله عمده اطفال وتفضل تكلم فيه شمال، ده لو انت اصلا فتحت يعني. فاكرين خمس سنين وانت بتستلف تجاره وتقول يا رب هتقضي الشهر ده ازاي؟ ورحت كشفت على ابنك وحطيته رفيقك بجيبك عشان معاك كده من الدواء. النهارده بتقول لك هذا السبيل، هذا لعامل السبيل. فترفض. لقيت ماذا؟ لقيت ان تستكفي من الدنيا. صدق الله ان هذا التكاثر حتى يدخل المقابر. أحبت الرجال دخل على هذه الرجال ووجهه يتهلك فرحان ومبسوط في موت الموت. فقيل له يا أبا الرجال، يا أبا الرجال فيما تهلك فرحان ليه كده؟ فقال ليس شيء، ليس عنك، أفضل عندي في شيء احفظوه. قلت لا أتكلم فيما لا يعنيني ولا أحسد أحد على فضل أعراف الطاغوتية. ويعني لديك عشان فلم تتصدق. ليه فلم تتصدق؟ عشان الجهل. ليه الجهل؟ عشان ينجح في الاخره. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. تخففه من الدنيا. فما كان لك اتاك على ضعفك، وما كان عليك لا تدفعه بقدرتك. واخواننا الفلاحين الطيبين يقولوا ايه؟ لما تكون جاهل اتصدق. اما تكون جاهل يعني ايه؟ بالضبط. عشان تضيق الدنيا وانشغل بالاخره. كان في اخير الجمعيه الشرعيه بتعلن عن قافله فضيه الامراض البطنه العامه والجهاز الهضمي والكبد. تاذى الرمل. الكلام ده بالذات 30 زمن من الساعه 3 ظهرا حتى 6 عصر. والحج بيبدا من 4 ظهرا. اللي عنده كده اللي عنده حاجه بالكبد ما بقتش فاضل في جميعا او حاجه في الجهاز الهضمي قولون او غيره يحدث النهارده في القافله ان شاء الله جايه جايه بكره في الساعه 3. اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الذين